إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا عز وجل كحة الكفار وسوء أدبهم وقلة حيائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم زعموا أنه صلى الله عليه وسلم مجنون، سل الله نبيه وثبت قلبه بأن بين له حقيقة ثابتة لا تتغير، وهذه سنة مطردة لله عز وجل، فقال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالأمر لا يخصك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمر قد حصل ووقع مع من قبلك من النبيين. وهنا أمور ينبغي أن ننتبه إليها. الأمر الأول: التثبيت والتسلية في الحق من التواصي بالحق، مفردا من مفردات معاني قول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر سبب من أسباب النجاة، سبب من أسباب النجاة. لا تقع نجاة لعبد إلا إن تواصى مع إخوانه على الصبر. والتواصي بالصبر يحتاجه جميع المسلمين، فالله عز وجل سلى قلب نبيه وثبته. فأنت إن رأيت محقا قد كذب، استهزئ به، نيل من عرضه، قدح فيه، تكلم عليه، فحتى تنجو سليه وثبته وأسمحه كلمة تقوي قلبه. هذه من الأمور المهمة. فالله عز وجل سل قلب نبيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ثابت، لكن البشر يحتاج لمثل هذه التسلية، وهذه تسلية تامة، ما بعدها من تسلية وتثبيت تام. بل في إخبار ربنا لنا أنه ثبت قلب نبيه هو تثبيت من ربنا لنا إن كذبنا وإن استهزئ بنا. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق بيانا وهو أكمل الخلق خلقا وصبرا وسعة صدر، ومع هذا فالله ثبته، فيا أتباع محمد أنتم من باب أولى أن تكذبوا، ومن باب أولى أن بعضكم يحتاج إلى تثبيت بعض. والمؤمن كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله يعيش في هذه الحياة بين مادح وقادح، وقال: إذا رأيتم الناس قد أجمعوا على قدح رجل فاتهموه، وإذا رأيتم الناس قد أجمعوا على مدح رجل فاتهموه. فالمؤمن يعيش بين قادح ومادح. والله يا إخوة، لو أن المسلمين، ولا أقول عموم المجتمع، المصلين إن رأوا رجلا قد جهر بسوء في عرس، في بأي وسيلة من وسائل المعاصي التي تظهر على الناس، لو أن ويكون مصليا، لو أن المصلين الذين يصلون معه يقول له فقط: أحسنت يا فلان في الطاعة وأسأت يا فلان في المعصية، والله لتغير شيء من حالنا. اليوم المسلم غريب والناس يتكلمون، وكل منا بحاجة إلى أن يثبت قلب أخاه، وإلى أن يذكره، وإلى أن يستحضر أن النجاة ليست فقط في الإيمان والعمل الصالح، وإنما النجاة أيضا في التواصي بالحق، والتواصي تفاعل يكون بين أكثر من طرف. ولأن الحق ثقيل فإنه بحاجة إلى التواصي أيضا بالصبر. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أين المفعول به؟ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أين المفعول به في هذه الآية؟ أرسل محذوف، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولكن دل السياق ولا سيما كلمة الإرسال دلت أن المفعول به هو الرسل في شيع الأولين. ما معنى الشيع؟ في شيع الأولين، شيع الأمم، الشيع الأمم، أمم الأولين وأتباعهم وأشياعهم، وشيعة الرجل خاصته ومحبوه. والعرب تقول شايع الرجل فلانا أو شايع فلان فلانا إذا أحبه وأيده ونصره. والمراد بالآية ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في الأمم الماضية، في الأمم الماضية، في أمم الأولين وفي أتباع هذه الأمم. فكأن الله جل في علاه قضت سنته أن يكون هذا الإرسال لمن شايعوه، وكأن الآخرين هملا لا وزن لهم. فلولا أنتم يا أتباع محمد ويا أتباع الحق ويا شيع الأولين لا قضي على الناس ولا موجودة الحياة. فجاء الإرسال في شيع الأولين، فجاء الإرسال في شيع الأولين في الأمم السابقة وفي أتباعهم وأحبائهم. يسأل سائل عند قول الله عز وجل وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، من رسول كما تعلمنا في أكثر من شاهد تفيد العموم. فالرسول نكرة مسبوقة بمن في سياق النفي، فما من رسول يبعث إلا ولا بد أن يستهزأ به. وقد يسأل سائل لماذا يستهزأ بالرسل الكفار، لماذا يستهزئون بالرسل؟ استهزاء الكفار بالرسل لأسباب. أولا يخرجون الناس عن مألوفهم ولا يقدروا على المخروج على الخروج عن المألوف إلا من اجتمعت في حقه القوتان العلمية والعملية، إلا من رزق حسن تصور وقوة إرادة. فالخروج عن المألوف قوي، والناس ينكرون السنن ويردون الحق في كثير من الأحيين فقط لأنها خلاف المألوف. وأنت يا عبد الله إن بلغك حق من أحد وكان خلاف المألوف الذي أنت عليه فلا تلتفت إلى مألوفك وتمهل ولا تتعجل في الرد، افحص، تفقد، ابحث، ابحث عن الحق. فالكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئون بالأنبياء لأسباب كما قلت. السبب الأول أن في هذا خروج عن المألوف، وربنا ذكرنا هذا في كتابه فقال عن الكفار إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون وإن على آثارهم لمقتدون. وتذكرون قصة أبي طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أذنه من فمه وهو في النزع لعله يظفر بهذه الكلمة منه. وصناديد قريش حوله أتترك ملة آبائك، المألوف، أتترك ملة آبائك. فالنبي حريص وشديد الحرص على عمه، ولكن الله لم يكتب له الهداية. وهذا دل على أن الهداية من عند الله. وسلمان جاء وتقلب وانتقل من بلد إلى بلد حتى ظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به. فكأن الله يقول لنبيه يا محمد أنت تريد عمك وأنا أريد سلمان. والذي يكون ما يريده الله لا ما يريده رسول الله. فالسبب الأول من أسباب تكذيب والاستهزاء الناس بالرسل خلاف المألوف، السبب الثاني أنهم يأمرون بأمور ثقيلة على النفس، أنهم يأمرون بأمور ثقيلة، الحق ثقيل لكنه مريء، والباطل خفيف ولكنه وبيء. فالرسل يأمرون بأشياء تستثقلها النفوس ولا يستطيع الثبات على الطاعات إلا من توسع عنده دائرة الإيمان بالغيب، والحساب والشعور بأهمية الحصول على الحسنة والخوف من وجود السيئة. الرسل سيكونون متبوعين مخدومين، هذا السبب الثالث. الرسل من أسلم من آمن بهم، فهؤلاء الرسل عليهم السلام سيكونون متبوعين مخدومين، وهؤلاء المكذبون عندهم حب رئاسة، وحب الرئاسة من أسباب الصد عن أسباب البعد عن الحق. حب الرئاسة من أسباب من الصوارف عن الحق، وحب الرئاسة النفوس مجبولة عليها، حتى قال بعض الصالحين الصديقون يموتون وحب الرئاسة لم تخرج من قلوبهم. كل بشر يحب الرئاسة، وسبب الصراع إبليس مع آدم حب الرئاسة والبقاء، فهذا شيء النفوس مغروزة فيها. ولذا من أسباب استهزاء الكفار بالأنبياء أنهم يشعرون أن الأنبيين رؤساء وكبراء ولهم أتباع، وهذا يزعجهم ويقلقهم، فلم يجدوا سبيلا إلا التنقيص من قدرهم والاستهزاء بهم بغيا وظلما دون أي قناعات ودون أي أدلة ودون أي براهين. وكذلك بما يشبه هذا أن الرسل فقراء وأعوانهم فقراء، والغني إن لم يزكي نفسه فإن للمال بطرا، ولذا هم لا يؤمنون. ولذا طلب الكفار من محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من الفقراء، ولما يدخلون النار يبحثون عن الفقراء، يظنون أن موازين الآخرة كموازين الدنيا. الكفار لما يدخلون النار كما في سورة صاد يبحثون عن الفقراء، يظنون أن موازين الدنيا كموازين الآخرة كموازين الدنيا. والنبي في كثير من الأحداث والأحاديث بين خلاف هذا الميزان. ابن مسعود لما كانت ساقه رقيقة فضحك الناس منه فبين أنها عند الله أثقل من جبل أحد. فموازين الدنيا غير موازين الآخرة، ومع ذلك وقبله وبعده خذلان الله تعالى له: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. فأسباب التكذيب أن الله عز وجل لم يكتب لهم الهداية، هذه أسباب تكذيب واستهزاء الناس بالرسل. وهذه سنة كما قلت ثابتة، لم تقع مع محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هي أيضا موجودة مع جميع الرسل. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك أي فعلنا بهم كما فعلنا في إرسال الرسل وتكذيبهم، كذلك نسلكه. السلك إدخال الشيء في الشيء ومقارنته معه. لو نظرنا في السياق: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلكه كذلك نسلكه، الهاء في نسلكه على ما يعود، كذلك نسلك ايش؟ الاستهزاء، كذلك نسلك الاستهزاء في قلوب المجرمين. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أشياء، أن المعصية لها أخت أشد منها، هم كذبوا واستهزأوا، فهذا أمر نجعله في قلوبهم على وجه الدوام، نسلكه في قلوب المجرمين. ولذا قرر ابن تيمية وابن القيم أن أئمة الكفر لا توبة لهم، المجرمون الكبار لا تقبل لهم توبة أبدا، بل لا يوفقون للتوبة أصلا. واستفاد من هذا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أن أفعال العباد بما فيها المعاصي مخلوقة، والله عز وجل هو الذي خلقها، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. هنا كلام طويل المعتزلة لا أحتاج أن أدخل فيه ولا لتوجيهه، يكفينا أن نفهم هذه الآيات على الوجه الصواب على الوجه الحق. منهم من جعل نسلكه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وهم معتزلة بأنه يعود إلى قول الله في الآيات التي قبل هذه الآيات التي كانت نصيب درس أمس، يعود نسلكه لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فيعود إلى الذكر، كذلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، الله يسلك ويضع الذكر في قلوبهم والإيمان في قلوبهم وهم لا يؤمنون، فالله يقهر على زعمهم، حاشا لله. إذ على هذا التوجيه يجتمع النقيضان في القلب الإيمان والكفر، هم يقولون حتى يفرون من أن الشر لا يخلقه الله، يفرون من هذا في كثير من السياق، فيحملون الكلام تحميلا ما أنزل الله به من سلطان، فهم يعتمدون أصلا من أصول الباطل الذي ذكرناه لكم أكثر من مرة، اعتقد ثم استدل. ولذا لهم تأويلات في القرآن يضحك منها الصبيان، مثلا المعتزلة لا يرون أن الله يتكلم، ويرون أن كلام الله مخلوق، فلما تقول لهم وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تكليما تأكيد للكلم يعني ما بقي شيء، وكلم الله موسى تكليما، يقولون الآية وكلم الله موسى تكليما، لماذا هذا التأكيد؟ وكلم الله موسى تكليما. طيب ماذا يقولون وكلمه ربه؟ ما بقي شيء. ثم يقولون المراد بكلم من كلمة، وكلمة أي جرحة، فالمعنى كأن الله جرح موسى تجريحا، كلام ساقط لا وزن له. وهنا يقولون كذلك نسلكه أي الذكر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، الله يسلكه وهم لا يؤمنون. وهذا على حد تلك المناظرة التي وقعت بين أبي إسحاق الإسرائيلي في حضرة الصاحب بن عباد ورجل معتزلي، فالمعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي مصرحا عما يريد، قال أو يشاء ربنا أن يعصى، فقال له أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا، فسكت. وكقصة ذاك العربي الذي دخل المسجد وربط ناقته بباب المسجد، ثم خرج من المسجد بعد الصلاة فوجد ناقته قد سرقت، فرجع واستوسم بالشيخ خيرا، فقال يا شيخ سرقت ناقتي، ادعو الله أن يردها علي. وكان الشيخ معتزليا فانظروا كيف دعا على أصوله. قال: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، هذا أصول الاعتزال، اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي على السجية والفطرة: يا شيخ لا أريد دعاءك. فقال له: لما؟ قال: لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد. يعني بمعنى أن الرب الذي تدعوه عاجز. فإذا قولهم كذلك نسلكه يعود على الذكر، هذا قول بدعي خطأ. وإن تعلقوا بشيء وهذا الشيء يحتاج إلى شواهد العربية وهو معروف، هذه الشواهد قالوا لا يؤمنون به، لا يؤمنون به، به على ما يعود على الذكر. فقال لما عاد لا يؤمنون به على الذكر، لا يؤمنون بالقرآن. فإذا دل أن لا نسلكه يعود أيضا على القرآن، وهذا خطأ. وإعادة الضمائر على وجوه مختلفة شواهدها كثيرة مذكورة معروفة في العربية. فإذا كذلك نسلكه يعود على الاستهزاء، وهو أقرب مذكور، ودل على ذلك السياق وسائر النصوص في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وبه هنا يعود على الذكر، وقد خلت سنة الأولين، وهذا الكلام وقد خلت سنة الأولين فيه تهديد لكفار مكة، فيه تهديد لقريش المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون المعنى مضت سنة الله في الأولين أن يسلك الضلال في قلوبهم فلا يؤمنون أبدا ما دام أنهم مجرمون. يقول ابن كثير رحمه الله: يسلي الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش، أنه أرسل من قبله من الأمم الماضية، وأنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به، ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري: كذلك نسلكه، أي الشرك، تكذيب استهزاء، كذلك نسلكه أي الشرك. وقوله وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. في قوله وقد خلت سنة الأولين في الإهلاك على التوجيه في الإهلاك، في هذا إشارة إلى سنة ثابتة مضطردة لا تتخلف أبدا، ذكرها ربنا في أكثر من موطن، وكلنا يحفظ قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. فمن سنة الله أن العاقبة للمتقين، وأن البقاء للمتقين. ولذا نعلم يا إخوة أن المصلحين والصادقين والمخلصين أتباع النبيين الله عز وجل يبارك في أقوالهم وأعمالهم، ولا بد إن كانوا صادقين أن تظهر بركات صدقهم في يوم من الأيام، وإن لم يكن ذلك في حياتهم فلا بد أن يظهر ذلك ولو بعد وفاتهم. ولو حقيقة نظرنا لكثير من دعوات المصلحين لوجدنا أنهم حوربوا وعودوا وتكلم عليهم في حياتهم، ولكن الله أتى بثمارهم بعد وفاتهم. انظروا مثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ثمار دعوته أثمرت بعد وفاته بمئات السنين، وهكذا المخلص. وهذا من بركات الإخلاص، أن الإخلاص لابد أن يقع فيه النجاة، ولابد أن يبقى له الثبات بخلاف الكفار، فهي دعوات منبتة لا أصل لها، لا أصل لها ولا جذور لها. وتزول بزوال أصحابها، تزول بزوال أصحابها. فسنة الأولين، سنة الله في الأولين تقضي أن الحق باق وأن الباطل زائل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. رجل استيقظ من منامه فوجد نقطة على ملابسه لا يدري هل هي مني أم ذي، هل يوجد ذلك الغسل وهل صلاته صحيحة؟ الإفادة. يجب على المكلف أن يحسن التمييز بين المذي والمني. فالمني هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد، والمني ينزل عند الشهوة بشهوة، المني ينزل عند الشهوة بشهوة، والمذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة. المذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، يعني يخرج من ذكر الرجل ولما يخرج لا يشعر بلذة بخلاف المني. مقدمات مداعبة مع الزوجة وقد يكون هنالك مذي، رأى الإنسان مذي، فإذا ما تابع أخذ شهوته ولم ينزل الماء الدافق فرأى هذا الماء فقط نقطة. وهذا سنة لله جل في علاه، تنزل هذه المادة حتى إن نزل المني يبقى كائنا حيا حتى تلقح البويضة حتى يحصل الولد. فهذه سنة لله جل في علاه، يجعل المذي بين يدي وقبل قبل يدي المني، المذي ينزل قبل المني. فالمذي نجس ولا بد من إزالته ولا بد من غسله، ولا يجب الاغتسال منه، ولونه أصفر وينزل على شكل نقطة واحدة، المني أبيض والمني رائحته مثل رائحة البيض فاسد، وماء دافق يشعر الرجل بلذة وباسترخاء وتعب وإنهاك بعده بخلاف المذي لا يشعر بذلك. فهذه أهم العلامات بين المذي والمني. فمن أحسن التفريق يحسن الآن، فإذا نزل منه مني فعليه الاغتسال، والمني على أرجح الأقوال طاهر، وأما المذي فنجس يحتاج إلى إيش؟ يحتاج أن يغسل فقط، يغسل ويغسل محله عن الملابس ومحله عن من ذكر الرجل، وكذلك تغسل الأنثيين الخصيتين منه. هذا خسر عن التأذين في المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، ورد ذلك في حديث وهذا الحديث ضعيف، ورد ذلك في حديث وهذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الرجل المجهول مجروح حتى تثبت عدالته؟ في الرواية نعم، وأما في غير الرواية رواية الحديث فلا. يعني الأصل في الناس أنهم عدول، ولا تثبت ديانة الرجل حتى يمتحن. فإن دخلت فوجدت رجلا يصلي، الأصل أن تكون الصلاة خلفه صحيحة، وإن جاء ليشهد الأصل في شهادته أنها مقبولة. ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا الأصل العدم حتى يثبت، حتى تثبت العدالة والضبط، فما لا نعرفه لا نأخذ منه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلم، فإن العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فالعلم لا يؤخذ عن المجاهيل، العلم الشرعي لا يؤخذ عن المجاهيل، ولا يجوز للمسلم أن يسأل من لا يعرف، ويجب على الإنسان إن سأل أن يسأل من يثق بديانته وأن يثق بعلمه. وأنه ذا أهل وذا كفاءة، وأنه ذو أهل وذو كفاءة. فمن لم يكن ذا كفاءة وذا أهلية وذا تقوى فهذا لا يؤخذ عنه، والله تعالى أعلم. وأما أن نعتقد أن الأصل في الناس أنهم هالكون، وأن النجاة لا تكون إلا في، لا تكون متحققة إلا لفلان وفلان وإلا لأتباع الشيخ الفلاني، فهذه حزبية مقيتة نبرة إلى الله منها. من اعتقد أن النجاة لا تكون إلا لأناس معدودين، وأن أتباع الشيخ الفلاني هم الناجون ومن عداه ليس كذلك، فهذه حزبية نبرأ إلى الله تعالى منها. فالناس الأصل فيهم الخير وأنهم الفطرة، وإن وجدنا خطأ عند الناس علمناهم، ونحسن الظن بالمسلمين. وعلى هذا الكلام إذا كان الأصل في الناس أنهم مجروحون وأنهم ضالون، كيف نحسن الظن بالناس؟ من أين يأتي تحسين الظن؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال فهو أهلكهم؟ فالواجب تحسين الظن بالناس. وما معنى قول النبي مؤمن غير كريم؟ فالأصل في الناس أنهم مقبولون وأنهم على خير. ورحم الله السلف، كان الواحد منهم يهضم نفسه. كان بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل يقف بعرفة فيقول لولا أني بينهم لأيقنت أن الله قد غفر له. أين هذا؟ عائشة في البخاري تقول وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى ليوم الدين، وكل الذي كنت أرجوه أن يري الله نبيه رؤيا يبرئني فيها في الإفك. فحالها تقول أنا كنت في نفسي أحقر، ما أظن أن الله سينزل بي قرآنا، كل الذي كنت أطمع فيه وأرجوه أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منام ويبرئني في هذا المنام وخلاص. أين هذه النفوس؟ الواحد اليوم لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا، يقرأ ورقتين ينظر للناس على أنهم ضلال، ينظر للناس بعين الاحتقار والازدراء والمقت. هذه آفة، هذه علة، هذا مرض. والمرض هذا أحيانا كأنك تقول لا علاج منه. الأصل أن ننظر للناس بعين الرحمة، وننظر للناس وكلنا شفقة عليهم. يعني آيات كثيرة نسمعها ونقرأها نحتاج أن نقف عندها وقفات. ما معنى أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ وهل فعلا لنا نصيب من هذه الآيات؟ لا تذهب، لا تموت يا محمد حسرة على قومك. بعض الناس لا يعرفون الرحمة في معاملتهم مع البشر، وهذا خطأ كبير. فالأصل الرحمة. أين قول الله وتواصوا بالمرحمة؟ أين هذه الآية؟ وما هو رصيبنا منها؟ أن نتواصى فيما بيننا بالمرحمة. فالمسلم إذا لم يكن في قلبه رحمة على الخلق لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة الرحمة، ولا سيما للشاردين. ما يتوفر في المحلات التجارية من مشروبات غازية خالية من الكحول، أو وكذلك ماء الشعير، هل فيها كحول؟ الجواب في السؤال، نقول خالية من الكحول هل فيها كحول؟ خالية من الكحول هل فيها كحول؟ يعني الأخ سأل وأجاب. وقد حدثني بعض من أثق به أن هذا الماء المغلي الشعير المغلي الذي في الأسواق ليس فيه كحول مقابل المال، هذا حرام ولا يجوز. ومن قرأ القرآن ليأخذ فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ممن لا خلاق له، هذا ممن لا خلاق له. أخ ينبهنا جزاه الله خير على أن نجتمع في المجلس ولا نتفرق، فإخوان البعيدين يجتمعون معنا هذا خيرا، خير لنا ولهم. والنبي لما كان ينزل فكان يتفرق أصحابه عنه فكان يقول ما لي أراكم عزين، فاجتماعنا ولا سيما في الدروس القادمة أحسن من تفرقنا وجزاه الله خيرا. هذا يسأل من هو تقي الدين نبهاني، وأختم بجواب هذا السؤال. تقي الدين نبهاني مؤسس حزب التحرير، مؤسس حزب التحرير، وهو رجل فلسطيني كان مع الإخوان المسلمين وترك الإخوان المسلمين وأسس حزب التحرير من وفيات السبعينات 1970 أو آخر السبعينات أو أوائل الثمانينات، لكن غالب الظن أواخر السبعينات. يكنى أبو نبيل، رجل بعيد كل البعد عن الحديث والأثر، ومن ضلال حزب التحرير الشديد، وهذا ضلال لم يعرف عن فرقة سبقتهم، أنه كل حديث في نشرة متبناة، نشرة حزبية أو دوسية حزبية، لا يسأل عن صحته. الحديث الذي يرد في نشرة متبناة يعني تبنتها الحزب، نشرات عندهم أقسام، وأنا قرأت حقيقة قسما من دوسيات السبع أو عند الدوسيات متبناة في حزب التحرير، في أحاديث ما نزل بها من سلطان. فعنده قاعدة أن الحديث الذي يرد في الأمور المتبناة لا يسأل عن صحته، هذا حديث خلاص يعني من المتواتر، يعني معامل كمعاملة النص والآية. الرجل في أصوله رجل الغالب عليه علم الأصول، الغالب عليه علم الأصول، والغالب على اختياراته في علم الأصول أصول الاعتزال، الغالب على اختياراته في علم الأصول أصول الاعتزال. يعني لو رجل مثلا أخذ من بطون الكتب الأصول المطولة واختيارات تقي الدين النبهاني وقارنها باختيارات الأصوليين لوجد التطابق الكبير بين أصول المعتزلة وبين اختياراته. فمثلا من أصوله أن النبي لا يجتهد، النبي لا يصلح في الاجتهاد، هذا كلام المعتزلة. من أصوله مثلا أن الأصل في الأمر ليس الوجوب، هذا كلام المعتزلة. ففي كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني تكلم عن كثير عن مسائل الأصولية، وقارنت كثيرا مما في كتبه باختيارات المعتزلة المذكورة في المطولات من كتب الأصول، فوجدت تطابقا كبيرا. لذا الغالب على حزب التحرير أنهم يتكلمون بالعقل والرأي والمحاجة وما شابه. أظن أن الرجل لم تكتب عنه للآن دراسة وافية، وهنالك اختيارات تحتاج لمعالجة شرعية بإلقاء أضواء علمية مجردة. فمثلا يذكر مثلا تقي الدين محدثا، نبهاني محدث، يذكر الحديث وتخرج وكلام الأئمة، أصوليا تتكلم، فقهيا يذكر الأقوال وتناقش الأمور وما شابه. أظن أن الرجل في حدود ما اطلعت عليه من كتب أن الرجل بشخصه يعني لم يلقى لم يفرد بكبير بحث. وهذا الرجل لحزبه أتباع في كثير من بلاد الدنيا، وأمثال هؤلاء الذين لهم أتباع ينبغي أن تعالج وأن تدرس آراؤهم وأقوالهم بلغة العلم، بعيد عن المهاترات والشتاء والشتم والسباب، تدرس دراسة علمية. والله استغربت جدا لما ذهبت إلى أندونيسيا فوجدت له أتباع في أندونيسيا. أي والله استغربت جدا، يعني قام رجل وأنا أتكلم في مسجد في الجامعة هناك فتكلم بكلام، مجرد ما بدأ قلت هذا تحريري، بس أنا بين مكذب ومصدق وهو يتكلم. ثم فيما بعد لما سألت الإخوة الذين رتبوا المحاضرة في تلك الجامعة قالوا لي هذه الجامعة هذه صبغتها، يعني الغالب عليها هذا الحال. أي نعم. فأمثال هؤلاء الذين هم موجود تحتاج أن تعالج أفكارهم بمعالجة علمية شرعية وتقريرات أئمة العلم والكلام بالدليل والبرهان والحجة وما شابه. فالحق باق، لا نخاف من الحق، الحق باق، ما أحد يقوى أن يعني أن يشوش على الحق، ممكن يشوش على الحق، لكن مع مضي الزمن الحق أبلج والباطل يتلجلج، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الخوف ما لها؟ كنا وعدتونا أن نلقي فيها المسجد. نصليها إن شاء الله، لعلنا نفعل إن شاء الله. ما رأيك في كتاب منهاج الأصول للبيضاوي؟ أيه أفضل الشروح عليه إذا كان جيد؟ والله المنهاج للمبتدئ في الأصول لا. نعم. المبتدئ لا، يقرأ مقدمة قبله. المنهاج من الكتب المعتمدة عند الأصوليين، وشرحه شروحات كثيرة جدا، وأشهر شروحات الأسنوي، والأسنوي شرحه صعب، فهذبه أزهري علماء الأزاهرة، هذبه في أجزاء ثلاثة درسوه في الأزهر، سماه تهذيب شرح الأسنوي على المنهاج البيضاوي. لعل قراءة التهذيب هذا يعني يعطيك يعني هو أسهل شرح له للآن، تهذيب الأسنوي، تهذيب شرح الأسنوي على البيضاوي، هذبه شعبان محمد إسماعيل في ثلاثة أجزاء صغار، كان من مقررات الأزهر، وأسهل شيء أسهل شرح للمنهاج البيضاوي. والله أعلم. والله أعلم. لو سمحت درس الأربعاء إن شاء الله. درس الأربعاء أنا وقع في قلبي نجعل الجواب الأسئلة الإخوة في درس الخميس، لأنه قريبين نسجل من درس السنة. سؤال وجواب. يعني. نجعل درس سؤال وجواب أسئلة الشباب في يوم الخميس إن شاء الله. أسئلة إخواني. بإذن الله. جزاك الله خير. كرمكم الله. كيف الحال؟ جزاك الله يا رحمن. الله خير. كيف حالكم؟ أخباركم طيبين. ضيوفنا. الله يسلمك. يسأل البعض عن حكم أن يحضر التلفاز للبيت ويركب عليه ديجيتال يشفر فقط على بعض القنوات. حكم إيش عفوا؟ إن إحضار التلفاز للبيت ويجيب مثلا ديجيتال اللي هو هذا الدش ويشفر على بعض القنوات. لا يشفر ولا شيء، جيب كمبيوتر وتضع ديسكات من إيدينهم يسمع محاضرات. نعم. هذا خير كبير، خصوصا على طالب العلم اليوم يشتري كل أشرطة المشايخ و سي دي واحد يحتوي مئات الأشرطة، ولا وجود كمبيوتر وسي دي يسمعون ينظرون لبعض الأشياء المدروسة، ما في حرج في هذا إن شاء الله. هذا أنسب شيء، أنسب من الأشياء الأخرى. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم.